المؤمنون وبعد دقائق يقام لصلاة الفجر، وإن شاء الله تعالى نحيا الآن من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها من مدينة القاهرة مع هذه التلاوة المباركة وفضيلة الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم عليك السلام.